السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، ليلة الاثنين من كل أسبوع، موعدنا بتوفيق ربنا تعالى مع التفسير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفتح علينا وعليكم بالخير كله في ديننا ودنيانا، وأن يرزقنا بركات القرآن. اللهم ارزقنا يا رب العالمين بركات القرآن الكريم. وما زلنا نتحدث عن المنافقين، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين حقا. تكلمنا عن قول الله تعالى في الآية الثامنة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الآية 11. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم. الله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء المنافقون يفسدون في أرض الله بالمعاصي، ويفسدون في أرض الله بموالاة الكافرين على المؤمنين، ويفسدون في أرض الله بإظهار الإسلام وإبطال الكفر والنفاق. فهؤلاء من شر الناس. ولذلك لما كان الضرر بالمنافقين عظيما جاءت هذه السورة 5 آيات في أولها عن المؤمنين، ثم آيتان اثنتان عن الكفار، ثم 13 آية في شأن المنافقين. ولذلك ربنا تعالى يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اتركوا المعاصي، لا توالوا الكافرين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هم يوالون أعداء الله تعالى ويطلعونهم على أسرار المؤمنين. فالعمل في الأرض بالمعاصي إفساد للأرض، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. كما ثبت عن السلف الصالح أن طاعة الله صلاح في الأرض، اللي عاوز الأرض تصلح وتعمر والخير يعم عليه بطاعة الله عز وجل. وأما هؤلاء المنافقون الذين يعملون بالمعاصي ويوالون الكافرين ويحبون المعاصي ويظهرون ما لا يبطنون، فهؤلاء يفسدون في أرض الله عز وجل. لماذا؟ لأن العمل بالمعاصي يفسد ما على وجه الأرض من حرث ونسل وزروع وثمار، سبحانك ربي ما أعظمك. فهذا فساد في أرض الله عز وجل، فساد في أرض الله سببها المعاصي، الزروع تفسد والثمار تفسد والخيرات التي على ظاهر الأرض وفي الأرض تفسد بسبب معصية العبد لربه. فإذا أصلح الناس حالهم وعادوا إلى مولاهم وربهم سبحانه جل جلاله، وعملوا الصالحات وأطاعوا ربهم وعظموا شريعتهم، فإن ربنا تبارك وتعالى يصلح لهم دنياهم وأخرى، يصلح لهم دنياهم وأخرى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تعملوا بالمعاصي. سلمان رضي الله عن سلمان قال: لم يأتي أهل هذه الآية بعد. قال الإمام الجليل الطبري: ليس معنى ذلك أنه لم يأتي أحد بمثل هذه الصفة بعد، لأن هذه الآيات بإجماع أهل الحجة من أهل التفسير نزلت في المنافقين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لعله يكن صفات من كانت هذه صفة في الزمان انقرضت، وسيأتي أناس أشد منهم والعياذ بالله أفسد أشد فسادا في أرض الله تعالى. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهنا في هذا الكلام الذي قال المنافقون لعنة الله عليهم على الكفار المنافقين النفاق يعني اعتقاد، هؤلاء لما قالوا إنما نحن مصلحون يوالون الكفار ويقولون نحن مصلحون، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر يقول نحن مصلحون. قال بعض أهل التفسير في ذلك هذا الكلام يضمن أنهم يتهمون المؤمنين بالفساد ويزعمون أنهم على الصلاح. إنما نحن مصلحون فيها معنيان، يعني نحن بموالاتنا للكافرين نصلح ما بين الكفار والمؤمنين، وأيضا إنما نحن مصلحون يعني إنما نحن على الهدى مصلحون، نحن على الهدى مصلحون، نحن مصلحون ونحن على الهدى، يعني يزكوا أنفسهم ويرون أنهم رغم ضلالهم ورغم إفسادهم هم أهل الصلاح، ويرون أهل الخير والبر والإحسان هم المفسدون في أرض الله. سبحان الله العظيم، وكأن الآية لسه نزلت النهاردة الآن، كأن هذه الآية تنزل في 2017 ميلادي في عام 1439 من الهجرة على نبينا الصلاة وتم السلام. سبحان الله العظيم، الناس يتهمون العلماء والربانيون والربانيين وحفظة القرآن وحملة الشريعة والذين يواسون الناس بمالهم وينفقون على الفقراء، يتهمونهم إرهابيين متطرفين متذمتين، هؤلاء هم الذين سببوا الفساد في أرض الله. سبحان الله، وهؤلاء أهل الغدر وأهل الخيانة وأهل النفاق، وموالاة الكفار هم المصلحون في أرض الله عز وجل. يقولون أهل الشر أعوذ بالله، على فلتات ألسنتهم يخرج ما بداخلهم. فسبحانك ربي ما أعظمك. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني يزكون أنفسهم ويبرئونها من عيبهم وهم أولى بهذا العيب، بل العيب كله فيهم، ويلقون العيب الذي عندهم على البراء، أهل الإيمان أهل الصلاح أهل التقوى الذين يصلحون في أرض الله بالخير والبر والإحسان والطاعة، يقولون إنما نحن مصلحون. الله كذبهم. هنا شبيه بها، شبيه بهذه الآية إنما نحن مصلحون، وأيضا شبيه بها قول الله تعالى مباشرة ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون، يعني لا يعلمون أنهم مفسدون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية التي في ختام سورة الكهف، يعني أنهم يعملون أعمالا وهم على ضلال وهم على غي وهم على كفر وعلى نفاق ورياء وسمعة، ويظنون أن هذا هو الخير. قال وهذا من تمام ضلالهم، لأن الذي يعمل المعاصي ويعلم أنه يعصي الله أخف جرما منه، أما هذا يعمل الإثم والمعاصي والكفر والنفاق ويظن أنه بذلك على خير ويصلح. ولذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يأتي يوم القيامة لا يجد ثوابا لعمله، يخسر عمله. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، يعني هو يسعى سعيا في الضلال ويظن أنه على الهدى، كما شبيه بهذه الآيات بالتمام، يظن أنه على الهدى المستقيم وهو في ضلال يتيه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولكن الذين خسروا نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله النجاة. ربنا تعالى في هذه الآيات كذب المنافقين وشهد الله لهم شهادة سيئة وسبهم وذمهم، ألا إنهم هم المفسدون بألف ولام معرفة، يعني لا يوجد أحد مفسد مثل هؤلاء، هم المفسدون على الحقيقة. حد أفسد دنيا الناس في زماننا أو دينهم إلا هؤلاء الذين يوالون أعداء الله ويظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والنفاق ويزعمون أنهم مصلحون، كما قال ربنا تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وفي ضمن هذه الآية الكريمة تنزيه لأهل الإيمان أنهم ليسوا مفسدين، بل هم أهل الصلاح والرشاد، وإن تطاول عليهم أهل البغي والفساد واتهموهم بالإرهاب واتهموهم بالفساد وهكذا. الله تعالى يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وهذا من تمام بعدهم عن ربهم عز وجل وتمام ضلالهم نعوذ بالله تعالى. وهنا في قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس هنا يعني الصحابة الكرام أهل الإيمان الحقيقي، أهل الإيمان الكامل، أهل الإيمان الحق الذي ينفع صاحبه، أهل الإيمان بالقلب وباللسان وبالجوارح. إذا قيل المنافقين آمنوا كما آمن الناس، آمنوا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم حتى تنتفعوا بهذا الإيمان، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ سبحان الله العظيم، يتهمون أعقل الخلق بشهادة رسول الله خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يتهمونهم بالسفه. ومن هو السفيه أيها الأحبة الكرام؟ قال العلم السفيه هو الذي لا يعرف المنافع التي ينفع بها نفسه ويسعى في مضرة نفسه. السفيه هو الذي يسعى في مضرة نفسه ويجهل منافعها، يجهل أن الباب ده ينفعك، الإيمان ده ينفعك في الدنيا والآخرة، الصلاة دي تنفعك، برك لوالديك ينفعك بإذن الله تعالى، قراءتك القرآن، ويسعى هو في ضلاله، يسعى في الكفر في النفاق في تبذير أموال المسلمين، يسعى في الفسق والفجور، يسعى في موالاة الكافرين، هذا هو السفيه حقا، هذا هو السفيه حقا. قليل المعرفة ضعيف الرأي، لأنه يسعى في هلاك نفسه ويفوت عليها خيرها وبرها وما يعود عليها بالنفع في الدنيا والدين. لذلك السفيه أو السفه أيضا يطلق على الكفار، كما قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ويطلق على المنافقين كما في هذه الآية ألا إنهم السفهاء هم المنافقون فعلا حقا، ويطلق على الجاهل، قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، ويطلق السفيه على من لا يحسن التصرف من الضعفاء من النساء والصبيان، كما قال الحافظ ابن كثير في قول الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال هي عند كثير من أهل التفسير يعني النساء والصبيان، النساء والصبيان. يبقى هؤلاء المنافقون المجرمون رموا أهل العقل الكامل وأهل الصلاح والرشاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم المؤمنون حقا، رموهم بالسفه وينزهون أنفسهم ويعني يزكون أنفسهم، وربنا تعالى قال ألا إن وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهنا فائدة مهمة من هذه الآية أن أهل الإجرام وأهل البغي والتطاول وأهل المعاصي والإفساد في أرض الله يتهمون البراء بما هم براء منه ويرمون عليهم التهم جزافا، كما قال الله تعالى عن فرعون لعنة الله عليه أنه قال عن نبي الله موسى كليم الله إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، شوف بقول لهم خلي بالكم موسى ده مفسد، طب مفسد على نفسه دي ممكن نصبر عليه، لكن ده أنا خايف أن يظهر الفساد في الأرض، ينشر الفساد بتاعه في الأرض. سبحان الله العظيم، يعني ما أشبه اليوم بالأمس، نسأل الله المعافاة والسلامة. وقوم شعيب، قوم شعيب قالوا عن شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يعني يا راجل الصلاة أنت عملت صلاة ربك دي تأمرك إن إحنا نسيب الدين دين آبائنا اللي إحنا يعني نشرف به ونمجد به ونفخر به؟ أعوذ بالله. وقال قوم نوح لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يطلقون على المؤمنين الذين اتبعوا نبي الله نوح بأنهم أرذلون، أرذلون في العقل والأخلاق، وهم الأرذلون حقا. واعلم أن الله جل جلاله يجازي العباد من جنس أعمالهم في الدنيا والآخرة لا بد. الله تعالى قال وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء قال عفوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا يعلمون، قال لا يعلمون علما ينفعهم وإن كانوا علموا علما أقيمت عليهم الحجة به. لأن ما من إنسان إلا وجعل الله في فطرة سليمة، هذه الفطرة تدل على الله الواحد الأحد، لو الفطرة دي لم تتلوث يموت ويعيش إلى أن يموت على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله جل جلاله يقول عن هؤلاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هم السفهاء حقا، هم أجهل خلق الله، وهم الذين يسعون في مضرة أنفسهم ويفوتون عليها سعادتها. هل هناك سفاهة أعظم من هذه؟ إنسان يعني كما ضرب بعض أهل التفسير مثلا قال لو أن إنسان أنفق دينارا مقابل درهم لكان سفه، ما بالك لو أن إنسان أنفق جوهرة نفيسة مقابل درهم أو مقابل لا شيء. هؤلاء المجرمون المنافقون يبيعون الهدى كما سيأتي معنا ويشترون مكانه الضلال، يبيعون أغلى شيء أنفس شيء الإيمان خذوه مش عاوزينه، ويبحثون عن الضلال والعياذ بالله تعالى. لذلك ربنا تعالى قال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. في هذا ذم للمنافقين أيما ذم، وثناء على أهل الإيمان أيما ثناء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سبحان الله العظيم، أرأيتم هؤلاء إذا لقوا الذين آمنوا تراهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلوا في الصف الأول ويحضروا مجالس العلم ما هكذا كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله بن أم مكتوم لعنة الله عليه، استغفر الله، عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه، رأس المنافقين، كان يصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة، وبعد الجمعة بعد ما ينزل النبي على المنبر يقوم هو ويقول: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا لرسول الله، شرفكم الله وأكرمكم أن وجد رسول الله بين أظهركم. لحد ما جت غزوة أحد ورجع بثلث الجيش مخذل المسلمين، وحدث ما حدث من جراحات ونكايات والقتل في المسلمين، جاء بعد يوم الجمعة يقوم يقول نفس الكلام الذي كان يقوله، فجذبه الناس من ثيابه وقالوا: اجلس أي عدو الله، اجلس يا عدو الله، خلاص أمره افتضح. فلذلك أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يقول عن هؤلاء المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالوا آمنا. ونحن ذكرنا في اللقاء السابق لماذا رسول الله لم يقتل المنافقين وهو يعرف بعض أعيان بعضهم، يعني مثل 14 الذين هموا 14 الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان رجعا من غزوة تبوك، وهموا أن ينفروا الدابة حتى يسكت من عليها وكاد أن يموت صلوات الله وسلامه عليه لولا أن الله سلم. كان يعرفهم، وكان يعرف عبد الله بن أبي بن سلول بعينه. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هذا يدلك على أن كثير من المنافقين كان رسول الله لا يعرف أعيانهم، وأما 14 دول عارفهم بعيانهم، وابن أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول يعرفه عليه الصلاة والسلام ويعرف غيره من المنافقين، لكنه لم يقتلهم لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه عليه الصلاة والسلام، رغم أنهم منافقين نفاق اعتقاد، نفاق اعتقاد مخرج من الملة، كفار، ولكنهم أظهروا الإسلام حتى يحقنوا دماءهم ويحافظ على أموالهم وأعراضهم ليتعرض لها بسوء. وأيضا لم يقاتلهم لأنه قال كما مر معنا: إنما أمرت أن أعامل الناس بالظاهر، إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس عليه الصلاة والسلام. فمن أظهر الإسلام وأبطل الكفر والنفاق أمره إلى الله، أمره إلى الله، يعامل معاملة المسلم في الدنيا، يحقن ماله ويحقن دمه ويحفظ ماله وعرضه، ويوم القيامة يجد النكال الشديد عند رب العرش العظيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطينهم يعني كبراءهم، كبراء والرؤساء من شياطين الإنس، وهناك شياطين للإنس أشد من شياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فالله تعالى يقول: هؤلاء المنافقون إذا خلوا إلى شياطين، إلى كبراء وإلى رؤساء في الكفر، قالوا: إن معكم، نحن معكم على هؤلاء المسلمين، وإنما نحن نفعل ذلك نستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون. يستهزئون بمن؟ بأهل الإيمان. الله يجازيهم بنفس العمل، الله يستهزئ بهم. وهذه الصفات لا يجوز لنا أن نصف الله تعالى بها على الإطلاق، وإنما نصفه في وقت تكون هذه الصفة كمال، يعني الله يستهزئ بهم. هل يجوز لنا أن نقول بأن الله من أسمائه المستهزئ؟ الجواب لا. يمكرون ويمكر الله، هل يجوز لنا أن نقول الله ماكر؟ حاشا لله. يخادعون الله وخادعهم، لكن نثبت هذه الصفات في وقت الكمال وننفيها عن الله في وقت النقص. كيف؟ يعني لما كان الاستهزاء هنا في مقابلة استهزاء المنافقين أعداء الإسلام بأولياء الله، كانت هذه الصفة لله كمالا. الله يستهزئ بهم ويمكرون ويمكر الله، يبقى الله يمكر بأعدائه، الله يستهزئ بالمنافقين، الله يخادع من يخادع المؤمنين. نعم، ها هنا صفة كمال لله جل جلاله سبحانه عز وجل. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم يمهلهم، يمهلهم ليسوا على الهدى بل في طغيانهم، في زيادة شرهم والعياذ بالله. طغيان زيادة وتجاوز الحد. الله يستهزئ بهم جزاء لاستهزائهم بأوليائه، لذلك قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم. هل ربنا ينسى؟ لا، يعاملهم معاملة الناس، يتركهم في نار جهنم جزاء وفاقا. نسوا الله فنسيهم، والنسيان أيضا الترك، نسوا الله فنسيهم أي تركهم في نار جهنم. سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وأيضا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وأيضا قول تعالى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله تعالى يجازي العبد بمثل عمله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان في مقابل هذا. وأهل الإيمان قال ربنا عنهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا يعمهون، قال أهل العلم العمى هنا عمى وهناك وأيضا في عمى، العمى في البصر والعمى بالهاء يكون في القلب، فإنه وأيضا يستعمل العمى أيضا في القلب أيضا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الله جل جلاله ختم هذه الآيات الكريمات بقوله الجليل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعوذ بالله من هذه الخسارة العظيمة. أولئك الذين اشتروا الضلالة، قال أهل العلم انظر إليهم وإلى تمام غيهم وبعدهم عن ربهم، اشتروا الضلالة. الله تعالى جعل في هذه الآيات شبههم بأنهم أحرصوا على الضلالة، حرص الإنسان الذي يريد أن يشتري شيئا نفيسا. اشتروا الضلالة بالهدى وباعوا الهدى وتركوا الإيمان وتركوا طاعة الرحمن بأبخس الأثمان، لأنه لا هم لهم في ذلك ولا رغبة لهم فيها ولا حرص لهم ولا حرص عندهم على طاعة الله، بل هم أحرص ما يكون على الفسق، على الفجور، على النفاق، على الرياء، على مراءاة الخلق، على الكذب على عباد الله، على موالاة الكافرين. اشتروا الضلالة، يعني جعلوا الضلالة سلعة تشترى ويبحث عنها ويذهب إليها، وجعلوا الهدى ثمنا يدفع مقابل الهدى الضلالة والعياذ بالله. سبحان الله العظيم، إن أقوامنا في زماننا يبيعون الإيمان مقابل إرضاء الكافرين عنه، يبيعون الدين، يبيعون القرآن، يبيعون المقدسات، المسجد الأقصى ومن فيه خذوه لا مانع، ونرمي الفلسطينيين في الصحراء بلا ماء بلا طعام يموتون لا مانع، مش مشكلة. فأليس هؤلاء يشترون الضلالة بالهدى؟ بلى والله هم تتنزل هذه الآيات عليهم وعلى أشبههم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى من تمام جهلهم، كما قال سنة العلماء يبيعون درة نفيسة بلا ثمن، يرمونها إنسان معاه جوهرة، جوهرة عظيمة لو باعها لصار أغنى إنسان في العالم، يأخذ هذه الجوهرة يعطيها الإنسان بلا ثمن، أصلا مش ثمن بخس، لا بلا ثمن، ويأخذ مكانها ضلال. رأيت إنسان معه النور، نور السماء، إنسان معه كتاب الله الذي قال الله عنه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال الله تعالى عنه هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تهتدون، وهذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، يبيعه بلا ثمن ويتنكد طريقه ويترك طريق الهدى ويشتري مكانه، والعياذ بالله، الكفر والنفاق والكذب على الخلق. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم التي تاجروا بها أخسروا التجارة، ما ربحوا في هذه التجارة، فما ربحت تجارتهم بل خسروا أنفسهم، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، شهد الله لهم أنهم على طول حياتهم على الهدى على الضلال، وما كانوا على الهدى أبدا، ما رأوا الهدى، ولا خلط الإيمان قلوبهم، وما كانوا مهتدين يوما من الأيام. لأن الإنسان لو اهتدى وضل أو حاد عن طريق الله، إن شاء الله الله يرد للهدى بإذن الله تعالى، ما دام الله يعلم في قلبي خيرا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فهؤلاء ذمهم الله وسبهم وعابهم وفضحهم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فيا عبد الله احذر أن تبيع مجلس علم بالذهاب للأسواق، احذر أن تبيع صلاة الجماعة بالمشي على الكورنيش، اي والله احذر أن تبيع قراءة جزء من كتاب الله عز وجل من أنت تتفرج على التلفزيون أفلام أو مسلسلات، هذا ضلال وهذا هدى. المرء يحرص على الهدى ما استطاع حتى ينفعه الله تعالى به في الدنيا والآخرة، وأعظم ما ينتفع العبد بالهدى في وقت الشدائد وفي وقت المحن. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن يرضى عنا وعنكم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.